السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أخذنا في اللقاء الماضي مناقشة الشيخ ربيع حفظه الله لهذه اللعنة الموجودة في قوله أن الإمامة هي الغاية من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء، وأنها أفضل الأصول في الحياة البشرية. وانتقلنا بعد ذلك إلى نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. قال الشيخ بعد ذلك: وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن. فقال تعالى عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني فانتصر لي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ما ينزل قطرات، أبواب فتحت ينزل ماء منها، الماء منهمر، نزل عليهم الماء من فوقهم. ثم قال سبحانه: فجرنا الأرض عيون، طلع عليهم الماء من تحت أرجلهم أيضا، فالتقى الماء الخارج من الأرض والماء النازل من السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، يعني ذات ألواح ومسامير، ذات ألواح ومسامير تجري بأعيننا في إثبات قدرة العين لله، والمقصود تجري بمرأة من الله وحفظ من سبحانه وتعالى، جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر، يعني كفر به قومه. ولقد تركنا آية فهل من مدكر. وقال سبحانه: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم صالح وعاد قوم هود، كذبوا بالقارعة التي هي القيامة، اسم من اسماء يوم القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة قوية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر لا صوت قوي، عاتية شديدة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني متتابعة، فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات قوم لوط بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية شديدة مهلكة. وقال تعالى: وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا، يعني أهلكناهم إهلاكا. فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين، وفوز وفلاح مبين، وهزائم وخسائر ودمار للكافرين. ثم قال الشيخ: ناتي إلى قصة موسى عليه السلام وقصة انتصاره وفلاحه. لقد نصره الله حقا على فرعون وجنده النصر المبين. قال الله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. كيف تم هذا النصر؟ هنا السؤال: كيف تم هذا النصر لموسى؟ هل كان عن طريق إحداث انقلاب سياسي توصل به موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟ الجواب الحق هو ما أخبر الله به في القرآن الكريم، أن الله اصطفى موسى برسالته وبكلامه وكلفه بدعوة فرعون إلى الله، فامتثل أمر ربه وأقام الآيات البينات على صدق رسالته، فأراه الآية الكبرى إلى آخره. طبعا ما فعل فرعون؟ عاد موسى وكذب بما جاء به، وأغراه أيضا قومه بأذية وتعذيب بني إسرائيل قوم موسى، كما قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وإذا ركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. طيب، ما موقف موسى عليه السلام إذا هذا الطغيان الفرعوني؟ ها، قال الشيخ: موقف موسى عليه السلام إذا هذا الطغيان، وفيه عبرة للدعاء إلى الله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، أمرهم بالصبر، ما أمرهم بتنظيم خلايا وخلايا وخلايا ثم الانقباض على القصر والقضاء على فرعون وإحداث الانقلاب السياسي. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبلغ السيل الزبر، هذا مثل عند العرب، بلغ السيل الزبر. إيش هو ما معنى الزبر؟ السيل معروف، السيل معروف. طيب الزبر، الزبر جمع مفردها زبية، والمقصود بها حفرة تحفر في مكان عالي، حفرة تحفر في مكان عالي يصطادون بها الأسود. عند العرب كان موجود هذا، فيأتون إلى مكان عالي يحفرون في حفرة ويغطونها بغطاء خفيف ويضعون عليها لحم، فيجي الأسد يريد يأكل من اللحم فيسقط في هذه الحفرة ولا يستطيع الخروج منها. فإذا جاءت السيل في الغالب أنه ما يصل إلى الزبية. ليش؟ لأن أصلا تحفر في مكان في رابية عالية، فإذا وصل السيل حتى وصل إلى الزبية هذه معناه أن هذا السيل سيل قوي، سيل جارف، وسيل تجاوز الحد. فهو مثل يفرضه العرب على الأمر إذا جاوز حده في الشدة وبلغ مداه. وبلغ السيل الزبا ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم، العقيرة معناها الصوت، العقيرة معناها الصوت، يعني رفعوا أصواتهم إلى موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد. أمرهم أمام هذا البلاء وهذا الطغيان، أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر. ثم أخذ الله ينكل بفرعون وقومه لعلهم يذكرون. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجذب بالقحط، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم أراد الله أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم، فرسل ما لهم خطة حكيمة ليس فيها ثورة ولا انقلاب سياسي. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني في الليل، إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن، في مدائن مملكته حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاضرون. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ثم ذكر الآيات الآخرة من سورة الشعراء. قال الشيخ تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن معه من قومه، صبر على الشدائد وعلى الذبح وعلى التقتيل، لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يفل صبرهم. وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم وقرأناها الآن، لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي. فلننظر إلى هذه اللفتة التي نص عليها الشيخ حفظه الله. قال وهنا شيء آخر، لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى جادا لإخراج مقاليد السلطة ولإقامة الدولة الإلهية الغاية المنشودة من رسالات الأنبياء، لماذا فماذا كان سيفعل؟ لو كانت هذه نظرة موسى إنه طالب ملك طالب حكم، ها ماذا سيفعل بعد هلاك فرعون وجنوده؟ يرجع إلى مصر، يرجع إلى مصر ويتولى إدارة شؤونها مملكتها. لكن هل هذا الذي فعله موسى؟ لا. يقول لو كان موسى يفعل إحداث انقلاب سياسي ثم قال لكر فورا راجعا إلى مصر، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، فقد أهلك الله فرعون وجنوده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخدم. فلماذا إذن لم يهتد الموسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله كم تركوا من جنات وعيون؟ وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتين، قصور مسيدة مبنية ومزارع وأنهار جارية وخيرات كثيرة. لماذا إذا لم يهتد موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في ذلك البلد؟ ثم قال يعني يدع ذلك ويقيم في صحراء سيناء. لماذا تركها وقع في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية؟ لأن موسى بعد ما أهلك الله فرعون وجنوده أمره الله أن يواصل مسيرته إلى بلاد الشام وبيت المقدس وقتال العمالقة الذين كانوا يملكون أمر بيت المقدس. فرفض قومه، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائد. فعاقبهم الله عز وجل بالسيف يتيهون في صحراء سيناء 40 سنة. وهذا من آيات الله عز وجل، يعني صحراء سيناء مكان محصور، مكان محصور، والقوافل رايحة جايه من الشام إلى مصر. لكن يعني من آيات الله عز وجل يعني أمة كاملة 40 سنة ما تستطيع تخرج من هذه الصحراء، لا تستطيع تصل مصر ولا تستطيع تصل بيت المقدس. يلفون ويدورون في مكانين 40 سنة يتيهون. وهذا من آيات الله عز وجل. قال إذا لابد أن نقول إن موسى كان رسولا كريما عظيما ومن أولي العزم والقوة، وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأتمها، وأهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده، وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل، وكفاه ذلك شرفا ونبلا، وكفاه ما أخرجه من نصر على فرعون وقومه. هنا أحب أن أشير إلى مسألة، يعني بعضكم قد يرجع إلى تفسير ابن كثير ويشكل عليه أمر، وهو أن ابن كثير رحمه الله لما جاء عن قصة موسى وفرعون وكذا وقول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال ما معنى كلام ابن كثير رحمه الله أنه يعني خضعت مصر للدولة الموسوية، للدولة الموسوية. يعني كان ابن كثير والله أعلم كأنه يقصد من ذلك أنه بعد ما أهلك الله فرعون يعني ما بقي أحد يعني مهيأ أن تكون له الكلمة في مصر إلا موسى وقومه. ولا يقصد أن موسى مثلا رجع وفعلا أخذ ملك مصر. لماذا؟ لأن ابن كثير نفسه قال ولكن موسى بعد ذلك توجه تلقاء بيت المقدس. فهو نص على هذا الأساس، نص على هذا الأمر، على أن موسى بعد ما أغرق الله فرعون لم يرجع إلى مصر، وإنما واصل طريقه إلى بيت المقدس وحصل الذي حصل من بني إسرائيل وبقوا في التيه. مات موسى في التيه ومات أيضا هارون في التيه، واستمر بني إسرائيل حتى بعث الله فيهم يوشع بن نون وأتم مسيرة الجهاد. ثم قال نعم كيف إنه يعني سقطت دولة فرعون، سقطت دولة فرعون. قال أما محمد صلى الله عليه وسلم والمثال هو رقم 2 الذين بلغوا درجة الفوز والنجاح عند بناء المودود. قال أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رجل عقيدة من الطراز الأول ورسول هداية، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال، وعرض عليه الملك من أول أمره فرفضه، وما أتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلابا سياسيا حاشاه ثم حاشاه. وقد قدمنا شرح دعوته بشيء من التفصيل ولا داعي للإعادة. ثم انتقل الشيخ إلى ملاحظة أخرى، إلى ملحوظة أخرى على هذا الاتجاه السياسي. قالوا مما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة، وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ، يعني يجب الأخذ للدين كله، مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما لكم مثل اليهود مثل النصارى يأخذون بشيء من الدين ويتركون شيء. طيب هذه القاعدة صحيحة ولا خاطئة؟ ها صحيح، هذه القاعدة الصغيرة. قال وهي قاعدة عظيمة، وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو. طيب قال الشيخ لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف، وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالدعوة إلى الحاكمية قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه، ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على شبهها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيه محمد صلى الله عليه وسلم أو أشد. يعني هم يقولون الآن الدين كله يتجزأ، ولذلك نحن لما نسعى إلى إقامة الحكومة وإقامة الدولة الإسلامية فلأن هذا جزء من الدين، فكما نصلي ونصوم ونزكي ونحج لابد أيضا في الوقت نفسه نقيم الدولة. عندهم الإسلام دين ودين ودولة، لابد من الأمرين جميعا. طيب نحن نقول ما في شك يجب أن يؤخذ الدين كله، لكن هل هم طبقوا هذه القاعدة في واقعهم؟ يعني لما طالبوا بالحاكمية، هل خضعوا لحاكمية الله عز وجل لحكم الله في الغاية من الدعوة؟ لا. هل طبقوها في الاعتناء في باب الاعتناء بالتوحيد؟ الجواب لا. قال الشيخ لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف. لماذا؟ وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام. فإذا لو فرضنا أن يعني مقصدهم صحيح يكون قد أخذوا بجزء وتركوا جزء أهم منه، بل تركوا أصل الأصول فما طبقهم هذه القاعدة. يقول مع أن الدواعي التي دعت الأنبياء للاهتمام بالتوحيد بسبب وجود الشرك في أممهم، هذا الداعي موجود الآن ولا مفقود؟ موجود. الشرك له وجود في الأرض ولا ما له؟ له وجود عظيم، له وجود كبير. كم من الأمم الوثنية وكم من الملايين اليهودية والنصرانية وإلى آخر موجودة، وكم بين أوساط المسلمين من تأثر بعقائد القبوريين والخرافيين والمشركين. هل يقول أو يعتقد مسلم واعي أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة؟ إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا رعيت شروطها وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نتساءل هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا. إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسمائه جلاله وصفاته، وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وعظاما وإجلالا. يعني هذا الداعي للحاكمية اللي كل هم الدعوة للحاكمية حوله وفي محوطه وفي زملائه من لا يؤمن بالأسماء والصفات كما أمر الله، طيب ليش ما تطالب بتطبيق حكم الله في الأسماء والصفات في اعتقاد هذا الرجل؟ قلنا إنه عقيدتك هذه تخالف حكم الله، فدل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بأسماء الله وصفاته. أليس هذا الجزء مهم من الدين؟ بلى. طيب أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسماء وجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه في هذا الأمر الخطير؟ فلان يعني أشهر جامعة على مستوى العالم الإسلامي في خارج هذه البلاد تقوم على الأشعرية، تقوم على عقيدة الأشاعرة. طيب أين من المطالبات والجهود المستميتة في إصلاح هذا الفساد العقدي في هذا الجهاد؟ ثم قال يجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونه في الربوبية. يعني أعظم من شرك من؟ من شرك المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. أليس هذا عدوان على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن؟ وأين هي العدالة؟ طيب هؤلاء خالفوا حكم الله، خالفوا حكم الله، ليش ما تحتسبون عليهم وتدعونهم إلى تطبيق حكم الله عز وجل في باب التوحيد، توحيد العبادة؟ أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الكوفية ويتعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف؟ ثم ذكر الشيخ يعني أمثلة على هذا الخلل في أصل العقيدة، وهؤلاء غاضون عنه الطرف، فلماذا لا يحاربونها باسم تحقيق حاكمية الله عز وجل في هذه المسائل؟ قال الشيخ: إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره، وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجانب. ثم نبه الشيخ على مسألة، قال: تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم، صفحة 186 اللي عنده نفس النسخة التي معي. قال: تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم والذي يعالج الأمراض والأخطار عن علم، لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. لقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وليس لهم دولة، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اليهود اللي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهم موجودون ليست لهم دولة، بل كانوا خاضعين لحكم الأمم التي يعيشون في بلادها. يهود مصر تحت حكم أهل مصر، يهود الجزيرة تحت حكم قبائل الجزيرة، وهكذا. لما كان اليهود ليس لهم دولة، هل القرآن الكريم أهمل ذكر اليهود وما تعرض لهم بشيء لأنه ما عندهم دولة؟ لا، بل نجد القرآن مليء بالحديث عن اليهود وذمهم والرد عليهم وإطلال حجتهم إلى آخره. قال: فكم آية نزلت فيهم، وفي كم موطن من القرآن ذموا وكشف عن عوارهم وبينت مقاديهم وخف طواياهم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ تنقمون يعني تنكرون، تنقمون بمعنى تنكرون. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، إلى آخر الآيات الكريمة في ذمهم. وعاصى الرسول النصارى ولهم دول وممالك، دولة القياصرة في أوروبا والشام ومصر، ودولة الأحباش في الحبشة وأفريقيا، وكانت اليمن تخضع لحكم الحبشة. فهل واجه القرآن حكامهم وملوكهم، أو واجه النصارى أنفسهم وواجه انحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم وقسوسهم؟ الجواب هو الثاني، الجواب هو الثاني. تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة، الدول كدول أو ما هم عليه من الضلال والانحرافات ومن كان وراء نشر هذه الأباطيل في الدين وهم الرهبان والقسوس. قال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، نسوا يعني تركوا، تركوا حظا يعني قسم وجزء مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون. قال تعالى أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان سيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى آخر الآية. وتوفي رسول الله وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآية والأحاديث في ذمهم وفي انحرافهم العقدي والخلق كثيرة، وكذلك الأحاديث الشريفة، ولم يذكر آية في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم. هنا طرح الشيخ سؤال: فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ قال: لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة. ليه؟ لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم، وينقاد الناس لهم اختيارا وحبا، لأنهم يعتقدون محبتهم من محبة من؟ من محبة الله. وخضوعهم لهذه الزعامات الدينية هي خضوع في الحقيقة لمن؟ لله وللشرع. فإذا كانت هذه الزعامات الدينية ضالة منحرفة، انحرفت بالناس عن منهج الله وقادتهم إلى غضب الله وإلى النار، وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية. هو الحاكم من وين جاء؟ ما هو من واحد من أبناء البلد؟ بلى، فيتأثر بدينها ويتأثر بعقائدها ويتأثر بالإعجاب والإكبار بالرموز الدينية. قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية، فهو هذا يهودي خاضع لزعامة دينية، وهذا نصراني كذلك. وفي من ينتمي إلى الإسلام يعني من الزعامات السياسية، ذاك شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك صوفي. الزعامات والقيادات الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها ومزقتها شر ممزق. فلماذا نجاملها ونهون من شأنها ومن خطرها وهي مصدر كل بلاء؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.